السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع عبادة من عبادات القلوب تقوم عليها حياة العباد، ويدور عليها إيمانهم، وينطلق منها إسلامهم، منزلتها أوسع المنازل وأجمعها، بل هي جماع الإيمان وقوة عباد الرحمن. إنها عبادة التوكل على الله تعالى، عبادة أمر الله بها وأحبها، ونهى عن صرفها لغيره، ووصف بها رسله والمؤمنين من عباده، وجعلها سبباً لكفاية الله ونصرته ودخول جنته. فقال الله تعالى في الأمر بها: وعلى الله فتوكلوا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال في المحبة: إن الله يحب المتوكلين. وقال في النهي عن صرفها لغيره سبحانه: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما أنت عليهم بوكيل، فلا وكيل إلا الله. ولذلك قال المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه: وهو على كل شيء وكيل. وقال في وصف الرسل وأهل الإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال في كفايته ونصرته لأهل التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال في دفع شر المشركين عن المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال في جزائه لأهل التوكل وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذه بعض منازل التوكل التي ذكرها ربنا في كتابه. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والتوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. وصدق رحمه الله. ومصداق هذا قول ربنا سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالنصف عبادة والنصف الآخر استعانة، وهو التوكل على الله سبحانه. قال ربنا: فاعبده وتوكل عليه. بل لا يقوم عبد بالعبودية إلا بالتوكل على ربه سبحانه. قال ابن تيمية رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل أيها الناس هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وقيل هو التعلق بالله في كل حال. ولذلك قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. واعلموا عباد الله أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، لأن الله عز وجل أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان بالله. فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار ممتلئة البطون ولو كانت الأرض جرداء والزمان قحط. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال رحمه الله: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم منها إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي ولكنه يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وفي هذا الحديث دلالة أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وقال رحمه الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. وتأملوا حال الرسول عليه الصلاة والسلام وحال صحبه رضوان الله عليهم الذين قال الله عنهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما صدقوا في توكلهم أتاهم الجزاء عاجلا. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فصدق التوكل يورث الثبات عند الشدائد، كما قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي الصحيحين قال الصديق رضي الله عنه يوم الغار: يا رسول الله، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. وهذا بذل السبب وكمال التوكل والثبات عند الشدائد. وفي الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تحت شجرة في غزاة: أينام وقت الظهيرة وقد علق سيفه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تخافني؟ فاستيقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال بكل ثقة بالله عز وجل: لا. فقال الأعرابي: فمن يمنعك مني؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الله، الله. فسقط السيف من يد الأعرابي. نعم أيها الناس، من صدق توكله على الله في طلب شيء ناله. وكمال التوكل يدل على كمال الإيمان، كما قال ربنا الرحمن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك كان أهل التوكل الكامل يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، كما في الصحيحين وغيرهما. وتأملوا حديث الاستخارة الذي يقول فيه المسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هذا توكل وتفويض. ثم يقول: اللهم فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. وهذا تبرر إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم يسأله أن ييسر له الأمر إن كان فيه خير له، أو أن يصرفه عنه إن كان غير ذلك. فهذه هي الحاجة. ثم لم يبق إلا الرضا، بما يقضيه الرب سبحانه، فيقول: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فاشتمل هذا الدعاء على التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته. فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فالتوكل أيها الناس التعلق بالله في كل حال، وقضاء الله للعبد خير، ففوض الأمر إليه يسترح قلبك وتطمئن نفسك ويعظم أجرك. قال شقيق: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم ولبست الصوف 20 سنة، لا أدري أني مراء حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد، فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، إن الدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار، مطبوعة على المشاق والأهوال، ليس فيها لذة إلا وهي مشوبة بالكدر، عمارتها إلى خراب وإقبالها إلى إدبار. فالصحيح لا ينتظر إلا السقم، والموجود لا ينتظر إلا العدم. تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، غرور لمن اغتر بها وعبرة لمن اعتبر بها. البلاء فيها سنة ربانية، والمحن فيها طريقة ماضية، فمن فقد الثقة فيها بربه اضطربت نفسه وكثرت همومه وضاقت عليه المسالك وعجز عن تحمل الشدائد واستحوذ عليه اليأس. ألا وإن الزاد في الدنيا الإيمان، والسلاح فيها التوكل. فالمقادير كائنة لا محالة، والأشياء قد فرغ منها، وإن قضاء الله تعالى للمؤمن خير كله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم. فوطن نفسك يا عبد الله على مصائب الدنيا قبل وقوعها، يهون عليك وقعها، وخففها بوعد الأجر يسهل عليك الأمر. فربك ما منعك إلا لتعطى، وما ابتلاك إلا لتعافى، وما امتحنك إلا لتصفى. فالمحن في طياتها منح، ومن أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم. فالفرج مع الكرب، والنصر مع الصبر، واليسر مع العسر. وإنما المصيبة مصيبة الدين، وذهاب اليقين، والإعراض عن رب العالمين. وما عدا ذلك من المصائب فهي عافية ترفع بها الدرجات، وتحط بها السيئات، وتضاعف بها المثوبات. فالمصاب من حرم الثواب، وكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فعلى الله توكلوا، وإياه فرجوا، وعلى بابه فاجثوا، فإنه نعم المولى والنصير، ونعم الملجأ والوكيل.